وينك نرجع والله على جبنا وين باب الأدوس بينا ونرجع وينك نرجع على جبنا وينك نرجع وينك نرجع على جبنا وين باب الأدوس بينا وياخدنا بعيد ويحذفنا وعند الشط ترمينا على بحرنا في النسا وترسلنا ماتينا على بحرنا في النسا وترسلنا وتنور قصي